قال: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى: سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه، وهو المرتبة، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي المرتبة الثالثة. ثم أنبأني، وهي الرابعة. ثم ناولني، وهي الخامسة. ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي السادسة. نعم، أي أعطاني حديثه، يكون مكتوبا في صحيفة فيعطيه إياه. ثم كتب إلي، أي بالإجازة، وهي السابعة. ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية. يعني يقول لك إن حدثني وأخبرني في أصل اللغة واحد، ولكن في الاصطلاح صار لحدثني وسمعت دلالة معينة لا تحتمل إلا السماع أو التحديث المباشر، وأما أخبرني فبالاصطلاح صارت تشمل جملة الإخبار ولو لم يكن بطريق السماع، فتشمل مثلا الإخبار عن طريق الإقرار. الإقرار يعني مثلا إذا قرأت على الشيخ حديثه هو وهو يسمع ويقر ولم يتكلم، فهنا تقول أخبرني، لأن هذا نوع من الإخبار. أو إذا كان قد أجازك، كتب لك إجازة، وإن كانت الصورة الأولى الأدق أن يقال قرأت على الشيخ، أدق أن يقال قرأت على الشيخ. لكن في الإجازة عموم صور الإجازة يعبر عنها بالإخبار، وصورة الإجازة أن لها صور متعددة، منها أن يأتي الراوي أو التلميذ للشيخ بحديثه، بحديث الشيخ يكون معه مكتوبا، يقول أنا عندي حديثك هذا هل أرويه عنك، هو لم يسمعه منه. والصورة التي يجب أن تكون أن يأخذ الشيخ الأوراق فينظر فيها فيتأكد أنها من حديثه فيقول له أجزتك. فهنا كيف يقول الراوي هذا التلميذ إذا جاء يحدث بهذه الأحاديث؟ ماذا يقول؟ أخبرني. يقول أخبرني، واضح؟ لا يقول أجازني، أو لا يحكي القصة، أو وإنما يقول أخبرني. إذا لم ينظر الشيخ إلى الأوراق لا يكون المرتبة، يعني يكون المرتبة أقل أسفل من المرتبة التي نظر الشيخ إلى أوراقه، أليس كذلك؟ نعم، بلا شك، بلا شك يكون الأمر كذلك. يعني هو يجب أن يكون هناك نظر من الشيخ في الصحف. طيب، ثم قال أين وصلنا؟ عفوا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. لا، قال: لكن لما تقرر الاصطلاح وصار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم ذلك على الحقيقة اللغوية. المشكلة يبدو حصل خلل في التسجيل. قال: ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم على الحقيقة اللغوية. مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. يعني ذكرنا باختصار أنه الأصل للتحديث والإخبار واحد، ولكن في الاصطلاح صار الإخبار أعم في الاستعمال، فيطلق على الإجازة وعلى ما دون ذلك، وعلى ما شابه ذلك من صور الإخبار العامة التي لا يشترط فيها السماع المباشر، وأما التحديث فغير ذلك. قال: فإن جمع الراوي، أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره، وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة، وهذا لا يؤثر، لا يؤثر، وإنما يعني يفيد علما زائدا في هل كان الاستماع في مجلس أو كان الاستماع من التلميذ للشيخ وحده، يفيد في حالات ضيقة ونادرة. نعم، مثل الحديث لا نكاح إلا بولي والعلة التي فيها، استدلوا على ترجيح قول الجماعة على قول شعبة وسفيان من قضية تعدد المجالس، وهذه فيها تفصيل لا أريد أن أذكرها. قال: وأولها أي صيغ المراتب أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدليسا، لكن حدثني قد في الإجازة تدليسا، ولكن عندكم ولا ولأن لكن حدثني قد تطلق، ما سمعت منك شيخ، لكن ما سمعت منك، الآن مكتوب عندك ولكن حدثني ولا ولأن في نسختين، لكن يبدو أن لكن قد تكون أصح في النص. طيب، قال: وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. يعني إذا حدث الشيخ إملاء فهذا أدق شيء، لأنه يملي كلمة كلمة، جملة جملة، فيكون متيقظا. وهذا أحيانا يبين في الإسناد، يقال مثلا أملى علينا الشيخ كذا وكذا. وأرفعها مقدار، طبعا ماذا يفيد هذا كله؟ أنا ما أقول قبل قليل، ليس قصدي أنه مثل هذا لا يفيد، أقصد تفاصيل، طبعا درجات مراتب الصيغ الأداء من أهم الأمور، لكن أنا أقصد التفاصيل الدقيقة داخل كل شيء. تفيد أحيانا عند تعارض الأحاديث الصحيحة، عند تعارض الأسانيد تنظر وتدقق، قد تجد من القرائن ما يرجح أحد الإسنادين على الآخر. فإذا كان إملاء مثلا فهذا أصح، جيد؟ فإذا عندنا حديث بإسناد أخبرنا وحديث بإسناد حدثنا سمعت، فقد يكون إذا لم نجد وجها للترجيح إلا هذا، أقول قد يكون من الوجوه التي ينظر فيها للترجيح، قد يكون من الأمور التي ينظر فيها أو الوجوه التي ينظر فيها الترجيح، إذا استبان للناقد البصير دخول هذا وتأثيره في ذلك الحديث بعينه. قال: والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. هذا ذكرته قبل قليل، أنه قد يقول بعضهم أخبرني فيما قرأه على الشيخ، وأن الأصح أو الأضبط أو الأدق أن يقال قرأت أو قرئ. تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. وذهب جم منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. والإنباء من حيث اللغة والاصطلاح، من حيث اللغة والاصطلاح، واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة. يعني إذا وجدت أنبأنا فلان مثلا، تجدها بين التابعين في طبقة متقدمة، أنبأنا هنا لا تعني أنها لفظ خاص بالإجازة، وإنما أنبأنا مثل أخبرنا. جيد شيخ، أبعد من أبى ذلك من أهل العراق، هل يذم؟ نعم، يعني يذم من أنكر من أهل العراق أن القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل، أحد وجوه التلقي والأخذ وحمل الحديث. يذم من أبى ذلك، وأبعد من أبى. نعم، يعني هناك من أهل العراق. أهل العراق لماذا؟ يعني طائفة من المشتغلين بالحديث في من أهل العراق ومن هنا للتبعير يعني من المشتغلين بالحديث في العراق من أبى أن يكون القراءة على الشيخ أن تكون قراءة الشيخ من صور التحمل فينكر عليهم ابن حجر هذا الإباء. قال والإنباء ذكرنا هذا وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس فإنها ليست محمولة على السماع. طبعا تعلمون أن هذه المسألة وقع فيها جدل كبير ومن الناس من ينكر أن هذا مذهب البخاري يقول لا ليس البخاري لا البخاري لا يشترط اللقاء ولا يشترط السماع وأفردت مؤلفات ورسائل أو بعض الكتب والبحوث في هذه القضية والنقاش فيها طويل جدا جدا فيعني ما يحسن العرض باختصار لأن هذه مسألة كبيرة وفيها نقاش طويل جدا. بالنسبة لابن رجب رحمه الله تعالى ابن رجب يذكر أن مذهب جمهور المتقدمين هو اشتراط السماع أو اللقاء جيد بل يقول إنه كالإجماع أو قريب من الإجماع هذا في شرح العلل ذكره رحمه الله تعالى. والإمام مسلم يشدد في المسألة تشديدا كبيرا بعكس هذا القول. وثم اختلف الناس بعدهما فمنهم من تبنى مذهب مسلم ومنهم من تبنى مذهب البخاري ومنهم من قال إن كلا المذهبين واحد ورفض أن يكون مذهب البخاري والنقاش فيها طويل جدا. أنا بالنسبة لي يعني أميل إلى أن أو يعني أجزم إلى أن المذهبين مختلفان يعني أن طريقة مسلم غير طريقة البخاري في هذه القضية ومذهب البخاري ومن معه يعني أقرب إلى الواقع التطبيق الحديثي لكن لا يعني ذلك أنه لا يمكن أن يثبت اتصال إلا باللقاء أو بالسماع بمعنى أننا نقول أن الأصل هو هذا لكن ليس معنى ذلك أنه لا يمكن أن تكون هناك حالات تدل القرائن وإن لم يثبت بالسماع لكن تدل القرائن على ترجيح السماع على غيره. طبعا تعلمون لمن يعني أنا لأن البعض يستمع للدرس وقد لا تكون عنده فكرة عن هذا الخلاف أصلا وأنا أتحاشى أن أدخل في المسألة يعني المسألة طويلة جدا لكن تعلمون أن هذا الخلاف كله في حال ما لم يثبت السماع ولا مرة واحدة. يعني عندنا تلميذ يروي عن شيخه وسبرنا رواياته وجمعناها فوجدنا أنها ليس فيها أي رواية يقول فيها سمعت الشيخ يقول كذا كلها بعن أو قال كلها بعن أو قال. وتعلمون أن عن أو قال لا تفيد لا تستلزم الاتصال وإن كانت قد تفيده جيد وفي نفس الوقت قد تدل على أو قد تفيد عدم السماع فهي محتملة للسماع والانقطاع. حسنا ما الموقف من هذه الصيغة؟ إذا ثبت عندنا أن الراوي سمع من شيخه ولو مرة واحدة فهنا المسألة ليست محل جدل تحمل عنعنته الباقية على الاتصال والسماع مثل الحسن البصري له عدة مثل حسن عن أبي بكر مثلا خلاص ثبت أنه سمعه مرة واحدة فقط وباقي الحديث كله عنه بالعنعنة تكفي. لكن الكلام في ما لو لم يثبت ولا أي مرة واحدة أنه قال سمعته ثم هما متعاصران في وقت واحد وفي زمن واحد فهل إذا قال عن نثبت له بعن الاتصال أو لا؟ هو هنا طبعا في حال ما لم يكن مدلسا كما قال ابن حجر. هذه المسألة هي محل النزاع بالضبط جيد. الإمام مسلم كما قلنا يتبنى أنها للاتصال ولذلك أخرج منها في صحيحه. البخاري يدعي البعض أنه ليس كذلك والواقع يقول أنه كذلك أنه يرفض يعني أقصد يرفض أنه لا يخرج في صحيحه الأحاديث التي من هذا الباب بل لا بد أن يكون الحديث مما ثبت اتصاله أو ثبت سماعه. لكن يقال كذلك لو كانت هناك قرائن مثلا، دعوني أذكر لكم قرينة واحدة أو نوع واحد من القرائن. إذا ثبت أن الراوي الذي عنعن عن شيخه كان هو وشيخه في بلد واحد مثلا ولمدة طويلة، ولم يعرف أحدهما ببدعة مغلظة أو دعوة إلى بدعة بحيث يمكن أن يهجر بسبب ذلك، واضح؟ والعادة هنا تقتضي أن يسمع هذا من هذا، طالما أن الأول شيخ كبير يسمع منه، واضح؟ وهذا من أهل بلده وجاء لم يأتي إلا بالعنعنة، فهنا القرائن تؤيد أن هذا يحمل على الاتصال. لكن لمجرد كونهما متعاصرين مع ولو كان مع إمكان اللقي، تعرف متعاصرين قد يلتقيان في الحج مثلا، فهذا الإثبات السماعي بمثل هذا فيه بعد، والله تعالى أعلم، كما قال ابن رجب في شرح الجامع. عموما نكمل طبعا إن شاء الله سنقرأ الكتاب ونعلق عليه كاملا بإذن الله. أظن مرتين بدأت في تسجيل تعليق على شرح ابن رجب، شرح العلم لابن رجب، ولم يكن واحد أظن 20 درس والثاني نسيتهم، لكن في مرة كانت في المسجد النبوي أخذنا شرح العلل كاملا، قراءة شرح العلل بن رجب كاملا مع التعليق طبعا، ولكنه ما سجل. طيب، قال ابن حجر رحمه الله، فقط نختم بهذه المسألة. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. الآن هذا مذهب ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني ابن حجر هنا بهذا السياق يتبنى قول البخاري، يعني من يقرأ الجزء الأول منه يظن أنها نعم يظن أنه يتبنى مذهب الإمام مسلم، ولكنه هنا في إكمال الجملة يتبنى مذهب البخاري، قال وهو المختار تبع لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. إذن ليس صحيحا أن ابن حجر يتبنى مذهب الإمام مسلم. ثم وأطلق المشافة إلى آخره، هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.